السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم عن حرف الحاء. الحاء من وسط الحلق. أح أح أح حا حو حي. هذا الحرف فيه بحة بحة. أح نجده في الرحمن الرحيم الرحمن. مثلا صيد البحر. فإذا الحاء حرف من وسط الحلق وفيه هذه البحة. ليس هذا الحرف في كل اللغات. هناك لغات عديدة غير العربية لا يوجد فيها حرف الحاء، فيستبدلونه بعضهم بحرف الهاء. مثلا يقول لك الرحمن الرحيم، أو بعضهم بحرف الخاء فيقول لك الرحمن الرحيم، لأنهم لم يعتادوا عليه. فعلينا أن نتعود عليه بالتدريب. الحل هو التدريب. أح أح حا حافظوا على الصلوات. حو حو حي وحيل بينهم. فنأتي به بهذه الطريقة وبهذا الصوت الواضح. بارك الله فيكم.